enorme. عشرة على الاختصار، عشرة على الاختصار الوارثون من الرجال، الوارثون من الرجال عشرة اختصارا. وقد عرفت في الشرح أن الأخ من أي الجهاد كان معناه الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي معناه أنه أخ ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. والعم المدلي إليه بالأبي يعني العم شقيق وعم لأب، وابن العم شقيق وابن العم لأب. فيزيد كم على هذه العشرة؟ خمسة. مش سبعة، لا هذا واحد يفك إلى ثلاثة يبقى زاد كم؟ زاد اثنان. هذا واحد يفك إلى اثنين يبقى زاد واحدا. هذا واحد يفك إلى اثنين يبقى زاد واحدا. واحد يفك إلى اثنين يبقى زاد واحدا، يبقى مجموع الزيادة واحد زيادة ثلاثة أربعة خمسة. ها مجموع الزيادة خمسة. إذن فالوارثون الرجال عشرة اختصارا وخمسة عشرة بسطا اتساعا يعني. الجد له، الجد له يعني الجد للأب، الجد أبو الأبي، وهذا احتراز من الجد أبو الأم، الجد أبو الأم. يسمى بالجد الفاسد، الجد الفاسد تعريفه هو الذي بين وبين الموت أنثى. أبو الأم جد فاسد، أبو أبي الأم جد فاسد، هذا جد فاسد وهذا جد فاسد. أبو أم الأب جد فاسد. فمن بينه وبين الميت أنثى جد فاسد، ومعنى كونه جدا فاسدا أنه ليس من الوارثين بالفرض ولا بالتعصيب. عرفت أن هذه العشرة المبسوطة في خمسة عشر يرثون بالتعصيب أو بالفرض، أو بالفرض والتعصيب كما عرفت الحصة السابقة. الجد الفاسد خرج بقوله الجد له، الجد للأب، الجد الفاسد الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، فهو من ذوي العقد. فكل ذكر يقترب من الميت بنسب كل ذكر غير موجود في هذه الخمسة عشر ضبطا أو في العشرة إجمالا فهو من ذوي الأرحام. مرة أخرى، الوارثون من الرجال العشرة إجمالا خمسة عشر تفصيلا، غيرهم أي قريب من الرجال للميت للميتة ليس من هؤلاء الخمسة عشر فهو من ذوي الأرحام. وذوي الأرحام هناك خلاف، هل يرثون أو لا يرثون، وعلى القول بأنهم يرثون هناك خلاف بأي طريق يرثون. طريقتان في التعامل معهم في المذهب، على القول بأنهم يرثون. فالجد الفاتس، الجد الذي بينه وبين الميت أنثى ليس واحدا من هذه العشرة أو الخمسة عشر فهو من ذوي الأرحام. وكذلك أبناء الابن، يعني ابن البنت، ابن البنت ليس واحدا من هؤلاء الخمسة عشر، لأن اللي معانا من الفروع الابن وابن الابن مهما نزل، ابن البنت ليس واحدا من هذين فهو ليس من الوارثين بالفرض ولا بالتعصيب، فهو من ذوي الأرحام ابن البنت. إذا ابن البنت أيضا مهما نزل ابن البنت من ذوي الأرحام، ابن بنت الابن من ذوي الأرحام، وهكذا. هؤلاء هم الوارثون من الرجال خمسة عشر تفصيلا، الوارثون من النساء سبعة إجمالا، أو الوارثات من النساء سبعة إجمالا وعشر تفصيلا، سبع إجمالا وعشر تفصيلا. في أي سؤال يخص الوارثين من الرجال؟ أي سؤال؟ بقية الأبيات الخمسة التي حفظتموها سمعنا والوارثون من الرجال والوارثون في الرجال، احنا عايزين بقى خمس أبيات فضل بيت واحد من خمس أبيات. خمس أبيات اللي تتكلم على الوارثين من الرجال التي أخذناها في الحصة السابقة، احنا أخذنا خمس أبيات الوارثون من الرجال كذا كذا كذا والوارثون في الرجال خمسة، كنت معنا؟ حاضر. وتركناك أسبوعا، ها؟ الشغل، وهؤلاء ليسوا مشتغلين يعني بطلين عطلين، كلنا نشتغل يا محمد. شوف دي في اليوم في طالب علم لا يحفظ بيتا في اليوم من هذه القصيدة البسيطة السهلة أو يعني غير معقدة سهلة الحفظ. نعم تم يا بكرة. حاضر. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والوارثات النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم وزوجة وجدة ومعتبة والأخت أي من الجهات كانت تلك عدتهن بالغة. ينفع هذه تلك تنفع ولا ما ينكسر البيت ولا يبوظ المعنى ولا ايه؟ كل ده اسمه حشو. تلك وهذه واحد. فتلك عدتهن بانا وهذه عدتهن بانا. اخوانا مش لازم اتكلم ده حشو يا سيد حشو يعني ممكن اعمل وتألف حضرتك وتبقى انت اسمك عمير الراحه دي كل حاجه. فتلك حشو ده لا علاقه له بالاحكام. لا علاقه له بالاحكام. نفهم كمان انت راجل بتفهم في العروض قبل ما كسرتش البيت. تبقى مميز يعني توصل الدرجه النهائيه. لما تألف انت كده عندك والشيخ الراحه بيجي لك في المنام ويقول لك احسنت يا بني. والوارثات من في النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع. انثى مفعول مقدم والشرع فعل مؤخر. الشرع طبعا المقصود به صاحب الشرع. لم يعطي صاحب الشرع غيرهن. لم يعطي صاحب الشرع غيرهن او الشارع. الشرع بمعنى الشارع. وبدأ في العبد فقال بنت اللي هي البنت الصلبية البنت المباشرة للميت أو للميتة وهي ترث بالفرض. فالبنت ترث النصف فرضا إذا انفردت. إن كانت واحدة فلها النصف وثالث الثلثين إذا كانت اثنتين فطاهرة. إن كانت فطاهرة يرثان أو يرثن من الثلثين. إن كانت واحدة فلها النصف. كانت تتكلم فلهما الثلثان مما ترك. يبقى البنت ترث بالفرض بخلاف الابن ترث بالتعصيب. لكن لو كانت البنت معاها اخوها اللي هو الابن فهي معه فهي تتعصب به عصب بالغير. يبقى الابن وحده له الابن وحده يحوز التركة إن كان وحده يعني يحوز التركة تعصيبا. والبنت وحدها تأخذ النصف فرضا وتأخذ الباقي ردا لو كان وحدها يعني. الابن يأخذ الكل إن فرض ويأخذ الباقي تعصيبا إن كان معه صاحب فرض آخر. البنت تأخذ النصف فرضا إن كان ما ليس مع الشخص الآخر وارث تأخذ الباقي ردا. إن كانت اثنتين فطائلا فلهما الثلثان. وبنت الابن رقم اثنان وتأخذ أيضا بالفرض. البنت مع أخيها عصبة به عصبة به فالتركة لهما إن لم يكن معهما وارث آخر أثلاثا. فالتركة لهما إن لم يكن معهما وارث آخر. طلحة سعد سعد تعال كده تعال هنا تعال جنب الشيخ وايد هي مع أخيها اللي هو الابن يعني بنت والابن وارثان وليس معهما غيرهما فتتعصب به وارثان المجموع تعصيبا. أسلاك، هو له السلسان وهي لها السلس. أو يرثنا الجميع، جميع الباقي يعني بعد أصحاب السلس. يرثنا الجميع بعد الباقي بعد أصحاب السلس. يعني لو مات عن أم وبنت وابن وبنت، مات عن أم وابن وبنت، فالأم تأخذ السدس والخمسة أسداس للابن والبنت أسلاسة، هو له السدسان وهي لها السدس، وهكذا. هذا فيما يخص البنت الصلبية، البنت الصلبية. بنت الابن هي رقم اثنان، تأخذ بالفرض أيضا، فتأخذ النصف إن انفردت عن ذكر في درجتها، ذكر وارث يعني في درجتها، وعن بنت الصلب. سيأتي هذا إن شاء الله في كلام الشيخ الشارح والمحشي والناس. فلو مات عن مات عن بنت ابن تأخذ النص بالضبط كما لو كانت هي البنت الصلبية، ما دام ليس هناك بنت صلبية تأخذ النص. لو كان معها ذكر وارث من درجتها يعصبها، مات عن بنت ابن وابن ابن، سواء كان اخاها او ابن عمها، هو اخوها او ابن عمها، فيعصبه وتعصبوا بالضبط كما يتعصب البنت باخيها. وإن تعددت بنت الابن تأخذ الثلثات، تأخذان أو يأخذن الثلثين فأكثر بالضبط كالبنت، مات عن بنتي ابن لهما الثلثان فرضا. وإن ماتت أو ماتت عن بنت ابن ومعها بنت صلبية، البنت الصلبية تأخذ النص فرضا، يبقى ماتت عن بنت وبنت ابن أو أكثر، البنت الصلبية لها النص فرضا اللي هي رقم واحد، لها النص فرضا. وبنت الابن أو المتعددات أخذنا الباقي، باقي الثلثين، باقي فرض البنتين، النصف لبنت الصلب الواحدة. فلما لم تستوفي فرض الثلثين، بنت الابن أو المتعددات، بنت الابن، بنات الابن، يأخذنا الباقي تكملة باقي الثلثين، يأخذنا السدس تكملة الثلثين. ويحجبها البنات، الأبناء، بنت الابن هذه تحجب، بنت الابن تحجب بنت الابن بنت الابن وتحجب بنت ان البنت الصلبيه لا تحجب ابدا، البنت الصلبيه لا تحجب، لا يحجبها احد، لا الاب ولا الام ولا اخوها اللي هو الابن، لا يحجبها احد. لكن بنت الابن تحجب بالبنتين فاكثر، تحجب بالابن فاكثر، ولا يحجبها الاب ولا الام. البنت تولد بالفرض ولا يحجبها احد، بنت الابن تولد بالفرض وتحجب بالبنتين فاكثر او بالابن. اللي هو يكون مين بقى؟ اللي هو يكون عمها. الابن ده اللي هو عمها. والبنتين العمتان. وتأخذ النصف إذا انفردت عن ذكر وارث في درجتها وعن بنت الصلب. وتأخذ السدس فتنات الثلثين هي الأكثر، واحدة أو أكثر من بنات الابن يأخذن السدس فتنات الثلثين مع بنت واحدة من بنات الصلب. وهكذا. أي سؤال إلى هنا؟ إلى هنا في أي سؤال؟ بنت وبنت ابن وأم مشرقة، الثالث أو الثالثة من الوارثات الأم مقصود بها الأم المباشرة مش الجدة، يعني الجدة أم في اللغة، ولكن المقصود هنا الأم المباشرة لأن الجدة لها ميراث. الأم لا تسقط أبدا كما أن الأب لا يسقط أبدا والزوج لا يسقط أبدا والزوجة لا تسقط أبدا والولدان الذكر والأنثى لا يسقطان أبدا. الأم لها بالفرض الثلث أو الثلث، فتأخذ الثلث إذا لم يكن فرع وارث فرع أيا كان بقى الفرع ذكر أو أنثى. أو عدد من الإخوة أو الأخوات، عدد يعني اثنان فصاعدا، والإخوة مطلقا يبقى من أي جهات، إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم. إذا خلى الميت عن فرع وارث أيا كان وارث، انتبه لو سمحت، فرع وارث الكلام ليس على ذوي الأرحام، الكلام على الفرع الوارث يعني ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل إما ابن الصلب أو بنت الصلب أو ابن ابن وإن نزل أو بنت ابن وإن نزلت ولا وإن نزل هنشوف ابن وبنت ابن ابن بنت ابن بنت ابن ماذا نقول وإن نزل ولا وإن نزلت؟ نسمع الأصوات كده تستعد زي النهارده. بنت ابن وإن نزل ولا وإن نزلت؟ معنى وإن نزل تقول إيه؟ وإن نزل الابن معنى وإن نزل يعني بنت اللي نزل هو الابن، يبقى بنت ابن ابن ابن ابن مثلا. وإن نزلت يبقى يشمل بنت ابن بنت ابن ويشمل بنت بن بن ابن، يبقى هي اللي نزلت اما هو لم ينزل، لكن وان نزل يبقى الابن نفسه نزل وهي بنته، فايهما صح وايهما خطا؟ ايه الفايده؟ وان نزل صح وان نزل صح وان نزل دوره. يبقى رقم اثنين بنت الابن الوارثه بالفرض وان نزل الابن، وان نزل الابن ممكن يا بنت ابن على طول، بنت ابن مباشرة، ممكن بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن، وإن نزل الابن يعني بينها وبين الميت ذكور. أما بنت بنت بنت ابن مثلا، بنت بنت ابن مثلا، كل هذا ليس له شيء لأنه من ذوي الأرحام، ليس له شيء بالفرض يعني ولا بالتعطيل. بنت بنت ابن أمها من صاحبات الفروض، امها بنت بنت ابن امها من صاحبات الفروض، لكن هي نفسها من ذوي الارحام، من ذوات الارحام او من ذوي الارحام مش اسمها. بنت بنت بنت ابن جدتها من صاحبات الفروض، امها من ذوات الارحام، هي من ذوات الارحام. بنت ابن بنت ابن جدتها من صاحبات الفروض، ابوها من ذوي الارحام، هي من ذوي الارحام او من ذوات الارحام. يبقى قول الماضي بنت ابن يعني وان ندى لابن، بنت ابن وان ندى لابن، ليس وان ندلت هي، لانها تحتمل صور لا تكون فيها من صاحبات الفروض. نعود مرة أخرى، أن الأم ترث الثلث فرضا بشرط عدم، الأم ترث الثلث فرضا بشرط عدم، وهو وجود الفرع الوارث. شرط عدم وجود الفرع الوارث، يعني عدم وجود الفرع الوارث، وشرط عدم وهو وجود عدد من الإخوة أو الأخوات، يقصد بالعدد الاثنين فصاعدا. يبقى المقصود عدم الإخوة والأخوات اثنان فصاعدا، سواء أكانوا من أشقاء من أب وأم أو من أب فقط أو من أم فقط. فوجود عدد من الإخوة أو الأخوات، إخوة أو أخوات أو أخ وأخت، يعني لو مات عن أخ وأخت وأم، الأخ والأخت يكونان عددا يحجب الأمة حجب نصف، أخ وأخت أخوات من أب من أم أشقاء يحجبون أو يحجبان الأم حجب نصف من الثلث إلى الثلث. كذلك الفرع الوارث، ابن صلبي بنت صلبية، ابن ابن وإن نزل لابن، بنت ابن وإن نزل لابن، كل هؤلاء ولو واحدا، ولو واحدا. هنا لا يشترط التعدد، هنا يشترط التعدد اثنان فصاعدا، هنا لا يشترط التعدد. إذا ولد شيء من هذا أو من هذا يحجب الأم من الثلث إلى الثلث. قال وأم مشفقة، وكلمة مشفقة ليست قيدا ولكنها لبيان الواقع، مشفقة ليست قيدا ولكنها لبيان الواقع، لأنها حتى لو لم تكن مشفقة فهي وارثة. إن كانت تؤذيه في حياته، تؤذيها بنتها في حياتها، تأخذ، إلا إذا كانت قاتلة فلا تأخذ لأنها قاتلة. ولذلك بعضهم قال مشفقة في الإخراج أخرج به الأم القاتلة، قال ما هو موجود في الموانع، كان حضرته بيسمعها الدرس القديم، موانع القتل منها الرق القتل، فإذا انقرضت لا يحتاج إلى إعادتها مرة أخرى، فالمشفقة مجرد قيد لبيان الواقع، الواقع الأغلبي يعني التي في حضوركم مثلا. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ طبعا إن وجد شيء من ذلك تحجب إلى الثلث. يبقى لو مات عن أم وأب فالأم لها السدس، فالأم لها السدس والأب له الباقي اللي هو الثلثين. مات عن أم وأب وأخ شقيق، الأم لها أحمد أفندي، مات عن أم وأب وأخ شقيق، الثلث ولا السدس؟ السدس. ها؟ أم وأب وأخ شقيق. هو أنا بسألك، أنا بسأل الشيخ. الثلث والأب له، الأخ الشقيق له الباقي، الباقي اللي هو الثلثان كالأولى بالضبط. الأخ الشقيق محجوب بالأب لأن جهة الأبوة أقوى من جهة الأخوة، لأن الأخ الشقيق مدني بالأب، الأخ الشقيق بيدني إلى الميت، يمتثل إلى الميت بالأب، فالأب يحجبه. جهة الأخوة في العصوبة أقوى من جهة الأخوة. مات عن أم وأب اثنين أخ شقيق، محمد مات عن أم وأب واثنين أخ شقيق، الأم لها السدس، الأخوان حجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، والباقي للأب وهو خمسة أسداس ولا شيء للأخوين. نعم سليم ألا تكرر؟ نعم. يوسف الماضي أو الذي نزل حد الأخوين فإن كنا نشاء فرقة الثاني. مش فرقة الثاني دي يعني وهو نفى ان الاثنين لهن الثلثان. الآية تقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن حلو. هل نفى ان الثلثين، هل الآية تنفي ان الثلثين للبنت للبنتين؟ بس يعني اكثر من خلاص دي انتهينا منها، ما سالهاش تاني، انتهينا منها وانا مسلم بيها خلاص، اركنها على جنب بقى. تعالى، هل الايه نفت ان البنتين لهما الثلثان؟ لا، لم تنفي. طب ما رايك اذا كانت الايه الاخيره بتقول ان الاختين لهما الثلثان؟ الايه في اخر سوره الاختين لهما الثلثان، وايهما اقرب الى الميت، الاختين ولا البنتين؟ رد البنتين، يبقى البنتين قياسا على الاختين بقى اولى. يبقى الايه الاولى أثبتت أن أكثر من البنتين لهما الثلث ولم تنشي، لكن يقاس على البنتين على الأختين من باب أولى. هو قياس هنا، هو قياس. أتفضل. مات عن أبي بكر وأم أو عشيقتين الأولانية الأولى؟ لا، دي ما تحس. كان الأخ يحبك. الباقي لو قلنا هياخد الباقي اللي هو الثلثان، لو قلنا هياخد السدس فرضا مرتبة عصيبة، السدس فرضا متى؟ اخذنا في المرة السابقة متى ياخذ الأول بالفرض؟ ها يلا ارفع يدك لما يكون فرع وارد. مفيش هنا فرع وارد، هياخدش بالفرض، ياخذ بالتعصيب. احنا قلنا إما ياخذ بالفرض فقط، إما ياخذ بالتعصيب فقط، إما ياخذ بالفرض والتعصيب. يا تنسى لو سمحت، ياخذ بالفرض عند وجود الفرع الوارد. هنا في فرع وارد، ياخذ بالتعصيب فقط. لا تنسى. السؤال الثاني قبل أن نفضل. يعني الأم لا ينقص نصيبه بوجود فرع الوارد من ذوي الأثم؟ لا. لا يسمى فرعا وارثا، ذوي الأرحام لا يسمى فرعا وارثا. سؤال مهم، سؤال مهم، حاضر نجيب عليه. مات عن أم وابن، فاهم يا فندم؟ الأم لها فرضا، عاود لسانك لو سمحت، لها سدس فرضا، والباقي للابن تعصيبا، الباقي اللي هو خمسة أجزاء. مات عن أم بدل وابن، وابن بنت. الشيخ فهمي، الأم لها سدس فرضا، لو سمحت فهمي نتكلم، لو سمحت لا سدس ثالثة فرضا، لا ثلث تلك فرضا. نعم. وابن البنت لابن ثلاثي باقي ايه؟ ثلثين. اي ياخذ بايه؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ لا بالتعصيب. للتعصيب. ابن البنت من المعصبين، من العصى بأنفسهم ولا العصى بغيرهم ولا العصى مع غيرهم. ابن البنت من أي أنواع العصبة؟ مش عصبة، من ذوي الأرحام، ده ملوش حاجة. إذا الأم مش تاخد الثلث، ده تاخد الكل، الثلث فرضا والباقي ردا. الأم تاخد الثلث فرضا والباقي ردا. وابن البنت ليس له شيء. لأنه من ذوي الأرحام. ده سؤال حضرتك، سؤال حميدي، سألت أنت عن هذا. يبقى مات عن فرع غير وارث، نقول فرع وارث، هذا فرع غير وارث، لأنه لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب. طيب بقي شيء في الأم قبل أن نغادرها، قبل أن نغادر الأم، خاصة ونحن في عيد الأم. مات عن زوجة وأم وأب، نعرفنا أن الزوجة أن الأم تأخذ الثلث أو الثلث، الثلث مع شرط عدمي أو الثلث عند وجود الفرع الوارث أو الأصل أو عفوا عدم الإخوة أو الأخوات. وهنا ليس معنى لا إخوة ولا أخوات ولا معنى فرع وارث. فمات عن زوجة وأم وأب. لو أعطينا الزوجة فرضها، زوجة مع عدم الفرع الوارث لها الربع كما ستعرف إن شاء الله، زوجة مع عدم الفرع الوارث، لو أعطينا الزوجة الربع يتبقى كم؟ ثلاثة أرباع. لو أعطينا الأم الثلث، ثلث التركة، ثلث التركة مع الربع للزوجة، فالمسألة من 12، الزوجة لها 3 والأم لها 4، 7 يبقى 5 على 12. الأم لها الثلث يعني 4 على 12. لو سرنا على هذا أن الأم تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث ولا عدم الإخوة والأخوات، سيكون نصيب الأم الثلث اللي هو 4 على 12، والأب له 5 على 12 اللي هو الباقي تعصيبا. مرة أخرى، لو سرنا على هذه القاعدة، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث فرضا، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الإخوة والأخوات فرضا، فتأخذ الثلث. الثلث معناها 4 على 12، الثلث معناها 4 على 12، والأب يأخذ الباقي تعصيبا، مفيش فرض لأن مفيش فرع وارث، يأخذ الباقي تعصيبا. يبقى ربع، ربع معناها 3 على 12، و 4 على 12 اللي هو الثلث الأم، والأب له الباقي 5 على 12، 3 و 4 7 و 5 12 على 12، هذه التركة. فماذا حصل؟ حصل ان الام والاب 4 على 12 و 5 على 12 وهما في درجة واحدة، درجة واحدة، والام ليست نصف الاب. فلذلك افتى سيدنا عمر ولا قضى سيدنا عمر في هذا بان تاخذ الام ثلث الباقي، لا تاخذ ثلث التركة بل تأخذ ثلث الباقي، الباقي اللي هو ثلاثة أرباع. الزوجة تأخذ ربعها، والباقي اللي هو ثلاثة أرباع تأخذ ثلثه الأم. الأم لا تأخذ ثلث التركة، تأخذ ثلث الباقي في هذه المسألة. ثلث الباقي، الباقي كان كام؟ ثلاثة أرباع بعد ربع الزوجة. ثلث الثلاث أرباع يعني ربع. فالأم تأخذ الربع والباقي للأب. الزوجة الربع والأم أيضا الربع والباقي للأب. ربع الأم ده من أين جاء؟ ثلث الباقي، الباقي يعني بعد الزوجة. ربع الأم من أين جاء؟ من ثلث الباقي، تأخذ الزوجة ربعها تبقى ثلاث أرباع، الأم تأخذ الثلث الباقي، الباقي بعد الزوجة اللي هو ثلاثة أرباع. فثلث الثلاث أرباع ربع، والباقي للآب تعصيبا اللي هو النصف. وبهذا يكون فعلا الأب ضعف الأم. طب ليه؟ أما في الحالة الأولى كانت الأم هتأخذ الربع، والأم والزوج تأخذ الربع، والأم تأخذ 4 على 12 اللي هو الثلث، والأب يأخذ 5 على 12. فأفتى سيدنا عمر وقضى في مثل هذه المسألة بأنها تأخذ ثلث الباقي، ووافقه الصحابة فكان إجماعا وقتها، وقتها كان إجماعا، وبعد ذلك خالف بعضهم. نفس المسألة أيضا لو كانت الميتة أنثى، ماتت هنا، مات عن زوجة، إذا ماتت عن زوج وأم وأب، لو مشينا على الجادة وهي أن الأم ترث ثلث التركة عند عدم الفرع الوارث وعدم الإخوة والأخوات، لكانت النتيجة أن الزوج يأخذ النصف لعدم الفرضة لعدم الفرع الوارث، والأم تأخذ الثلث، ثلث التركة، المسألة من 6، الزوج يأخذ 3 والأم تأخذ 2، والباقي للأب 6، يبقى الزوج يأخذ 3 على 6، والأم تأخذ 2 على 6، والأب يأخذ السدس، وهما في درجة واحدة، والأم ضعف الأب، هذه أسوأ من سابقتها، هما في درجة واحدة، والأم تأخذ ضعف الأب في نفس المسألة. ولذلك أفتوا فيها بأن الأم تأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي يعني بعد الزوج، الزوج أخذ النصف وبقي النصف، فيأخذ تأخذ الأم ثلث الباقي. ثلث النصف كم؟ ثلث. في هذه المسألة الأم تأخذ السدس اللي هو عبارة عن ثلث الباقي، والباقي اللي هو إيه؟ اللي هو النصف، الباقي بعد الزوج النصف، ثلث النصف سدس، والباقي للأب تعصيبا اللي هو الثلث. ففعلا الأب هنا يكون ضعف الأم. هاتان المسألتان أفتى فيهما الخليفة عمر رضي الله عنه بهذا فسميتا بالعمريتين، المسألتان العمريتان. لو حسبنا هنا إن شاء الله ممكن نلاقي السدس هو يساوي ثلث سدس الثالثة في الأخرى. هنا في هذه المسألة؟ في الأخرى الربع ده ممكن يساوي ربع الثالثة كلها. ما هي ربع الثالثة؟ ربع يعني ربع يعني ربع الثالثة. نص التركة وربع التركة ونص ربع التركة وربع التركة. احنا هنحسب نحسب مخارج الحفل ده لسه هنحسب ما هي محسوبة ربع وربع ونص نص ثلث وثلث. ثلث الباقي بقى ايه؟ ثلث الباقي بقى الربع، ثلث الباقي بقى السدس يعني ثلث التركة. ما السدس ايه يا مولانا؟ ايه اللي خلى سيدنا عمر يعني يعني مثلا كده لو المفروض مخضره في الكلام فنحن نحن في الزوجة في الزوجة مثلا خلينا بس نجيب على سؤال، ما الذي جعل عمر رضي الله عنه يفعل هذا؟ قلنا علمنا أنهما في درجة واحدة، والأصل فيها أن الذكر يأخذ ظهره لما يكون الرجال والنساء في درجة واحدة، الأصل أن يأخذ الرجل ظهره. يلا يلا حط هنا ولا هنا يمين ولا شمال؟ لا شمال شمال. هنقول مثلا زوج وبنت زوج وبنت. يلا حاضر زوج وبنت فرضت زوج وبنت وام الزوج هياخد الربع وام وابو برضو. طيب حلو الزوج هياخد الربع والبنت هتاخد النص والام تاخد الصفر. دي تاخد التلت هتاخد في فرع وارث تاخد الصفر والاب هياخد الصفر. المسألة حقيقة حلو. طب ليه انا برضه مش مبايق يعني لأنها ساوته لم تجد عنه ما في عود. ماذا نفعل؟ في عود اتهام اكثر من الاعلى من الانصباء. لو في نص ما كانش اجتهد فيها عمر لان لا اجتهد مع النص مفيش نص. وايه اللي خلى عمر يجتهد رضي الله عنه؟ وايه اللي خلى الصحابه يوافقون؟ يعني اجتهاد معقول جميل رائع. اقل لكن مش النص. المعتاد ان لما يكون الرجل والمراه الذكر والانثى في درجه واحده يكون ضعف. وهنا في ضعفيه دي عائله عائله يعني اتهام اكثر من اصحاب الفوز. حتى لو كانت عائله وضع الام نفس مقيم الاب صحيح لكنها لا تزيد عليه ولا تستقل عنه بدرجه في مساله ناقصه. في المسائل الناقصة الأصل عندهم إيه؟ الذكر والأنثى في درجة واحدة ده الأصل. يعني طبعا هيخالف الأصل دوت الإخوة الأم هيخالفوا هذا الأصل. بس استثناء خلاف الذكر والأنثى في درجة واحدة الذكر يكون ضعف الأنثى. وفي الناقصة مش في العادي مش في العائلة. العائلة دي ليها أحوال خاصة. العائلة يعني صارت المسألة اتهامها أكثر من فروض من أصحاب الفروض. اتهامها أكثر من أصحاب الفروض أقل من أصحاب الفروض أقل من أصحاب الفروض. العائلة يعني المسألة اللي فيها عول يعني أن اتهام أقل من أصحاب الفروض. أصحاب الفروض يعطونا سبعة مثلا واتهام ستة وهكذا. المسألة عائلة يعني فيها عول يعني لها أحكام خاصة. احنا عندنا مشكلة ان أصحاب الفروض فاقوا عدد الاتهام ونحتاج إلى أن ينقص كل واحد عن نصيبه المفترض له. ده هينقص يا مولانا كل الزوج مش هياخد الربع في حالة اللي بيقولها عمير ربع وسدس وسدس ونص. الزوج نفسه لن ياخد ربع التركة هيكون فيها عود يعني هيقل نصيبه والأم هيقل نصيبها لن تاخد سدس التركة والأب كذلك لن ياخد سدس التركة والبنت لن تاخد نصف التركة فيقل نصيب كل واحد فيه. هذه آخر مسائل الأمة. أي سؤال؟ بنت وبنت ابن وأم مشفقة الرابعة الزوجة تأخذ أيضا بالفرض وميراثها الربع أو الثمن. الزوجة هنا جنس الزوجة وإن تعددت تأخذ الربع عند عدم فرع الوارث فشرطها عدمي. الفرع الوارث تذكر أنه من يأخذ بالفرض أو بالتعصيب، لكن من ذوي الأرحام ليس معه. فعند وجود الفرع الوارث تأخذ السنة، عند الفرع الوارث. الفرع الوارث أيا كان، يعني ذكر أو أنثى، مفرد أو متعدد، كلام مطلق. والوارث لا تنسى يعني بالفرد أو بالتعدد. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. إن لم يكن لكم ولد يعني منهن أو من غيرهن، فمات عن زوجة وابن بس من غيرها، تنزل إلى السمن، تحجب حد نقصان من الربع إلى السمن. مات عن زوجة وابن أو بنت أو بنت ابن ابن ابن بس من غيرها، من زوجة أخرى، يحجب حد نقصان بهذا الفرع الوارث الذي من غيرها، ليس من بطنها هي. مهم أن هو مات هو عن فرع وارث. إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لكم أنتم ولد، فإن تعددت الزوجات انقسم ربعهن أو ثمنهن عليهن بالتساوي. مات عن زوجتين يبقى كل واحد تأخذ الثمن. مات عن عشر زوجات، ماذا نفعل يا عميد؟ مات عن عشر زوجات، مات عن عشر زوجات. صحيح، يبقى هيشتركنا في الربع عند عدم الفرع الوارث، ويشتركنا في الثمن عند وجود الفرع الوارث. أيوة يا أحمد، هو كافر مش مسلم، الكلام ده كله للمسلمين، لكن الكفار يعاملون معاملة، يعني جاءك ترفع إليك أيها القاضي المسلم شخص كافر متزوج من عشر نسوة في أمريكا. كيف في أمريكا في طائفة من الأمريكان، ممكن تسألوا الأستاذ دوت لكن أمريكا حيقول في طائفة في أمريكا عندها تعدد، في طائفة في أمريكا عندهم تعدد الزوجات، موجودة إلى الآن، موجودة إلى الآن في أمريكا، وبصدد أن هم يأخذون موافقة من الكونجرس على تعدد الزوجات ليبل المسلمين. فلو تقدم إلى القاضي المسلم هذا الرجل الذي عنده عشر نسوة، زواجه صحيح، عنده زواجه صحيح، نجح في الكفار صحيح، فماذا تفعل أيها القاضي المسلم أو أيها المفتي المسلم؟ تقسم الربع أو الثمن على الزوجات. طيب، الخامس أو الخامسة الجدة، والجدة أيضا تأخذ بالفرض وتحجب بالأم. الجدة تأخذ بالفرض وتحجب بالأم، تأخذ فرض وهو السدس، السدس فرضا وتحجب بالأم. والجدة المقصود بها الجدة غير الفاسدة، قد عرفت الجد الفاسد هو الذي بينه وبين الميت أنثى، فالجدة الفاسدة التي بينها وبين الميت جد الفاسد، الجدة الفاسدة. الجزء بذكر بين أنثيين. الجدة الفاسدة هي التي تدلي بذكر بين أنثيين. هذه ليست من أصحاب من صاحبات الفروج، وإنما هي من ذوي الأرحام. كما أن الجدة الفاسد من ذوي الأرحام، فالجدة الفاسدة من ذوات الأرحام. فالجدة في نظم الشيخ التي هي من الوارثات السبع أو من العشرة إجمالا تفصيلا، هي الجدة غير الفاسدة. فالجدة من أي جهات؟ الجدة من أي جهات؟ أم الأب جدة صحيحة، أم الأم جدة صحيحة، أم أب جدة صحيحة، أم جدة صحيحة. كل واحدة من هاتيك النسوة تأخذ السدس فرضا عند عدم الأم. أم أب الأم جدة فاسدة، لأنها تدلي بذكر بين أنثيين، لأنها تدلي بالأب بالجد الفاسد. أب الأم جد فاسد، أب الأم جد فاسد، لأنه بينه وبين الميت أنثى. لن نمسحه بعد. الجدة الفاسدة التي تدلي بذكر بين أنثيين، تدلي بذكر بين أنثيين. بعدين مع الشرطة أهو سويتها هي على الشرطة. أم أب أم تدلي بذكر بين أنثيين، بينها وبين الميت جد فاسد. في الذكر في الجد الفاسد، الجد الفاسد الذي بينه وبين الميت أنثى. الجد الفاسد هو جد فاسد بينه وبين الميت أنثى. في الفروع إذا في الفروع من الأصول دي الفروع. وبعدين بلاش لخبطة ايش اصلا حاجة ما فتات في الفروع؟ الفروع ما فيهاش فتات، لكن ده اسمه جد فاسد وجد فاسد. ده قانون وده قانون. لا تقف هذا على هذا لو سمحت، ارجوك امشي من هذا خالص، اتركه جانبا، وهذا شيء اخر. ايش قلنا بقى؟ ده شيء لا يقاس على الشيء، هذا شيء اخر. ركز جدة الفاسدة تعريف موجود، وتقول لي جدة الفاسدة عمال تقول تعريف من دماغك، ما هو موجود اهو. تكتب عندك حاجة عندك؟ نعم. الجدة احسنت، الجدة اذا تعددت يقسم السدس عليهن. الجدات اذا تعددنا يقسم السدس عليهن. فمات عنك أم أب وأم أم، فكلاهما يأخذ بعدم الأم، يقسم السدس عليهما كل واحدة واحدة على اثنى عشر. لكن في تفصيل سيأتي إن شاء الله في الحد، أن بعض الجدات يحددن بعض. إذا اختلفت الدرجات هل يحدث الحد ولا لا يحدث؟ سيأتي التفصيل إن شاء الله. تعداد الجدات هل يحجب حد أو كذلك الجدود الجدود إذا تعدد الجدود يحجب الأقرب الأبعد لكن الجدة هي تفصيل أكبر منها آخر واحدة من الست المعتقة فالمعتقة تأخذ ولكن بالتعطيل المعتقة يعني المولاة تأخذ بالتعطيل مع وأيضا لو لم توجد المعتقة فيأخذ عصبتها المتعصبون في أنفسهم يعني لو مات وليس له من يرثه من أصحاب الفروض ولا أصحاب التعصيب ومات عن مولاته التي اعتقته ارتث بالتعصيب مولاته أيضا كانت قد ماتت يرث ابنها يرثه أبوها يرثه أخوها المتعصبون بأخوها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة الأخت سبعة في أي سؤال إلى هنا آخر واحدة من النساء الأخت من أي جهاز كان تأخذ بالفرج والأخت الشقيقة تأخذ النصف إذا انفرد يعني لم يكن معها أخت أخرى شقيقة ولا أخ لأنه يعصب وتتعصب به وتأخذان الثلثين أو يأخذ الثلثين إذا تعددت يعني كانت اثنتين فأكثر الأخت الشقيقة ولو معهم أخ شقيق فيعصبهن لو معهم أخ شقيق يعصبهن لكن لو معهن أخ لأب لا يعصبهن يأخذ الباقي تعصيب يأخذنا بالفرض ويأخذ الأخ لأبي الباقي تعصيب نفس الشيء يقال على الأخت الأب الأخت الأب إذا انفردت تأخذ النصف فرضا إذا انفردت وتأخذان أو يأخذن الثلثين إذا تعددتا أو تعددنا يعني اثنين فصاعدا الخلوة عن أخوات الشقيقات شرط أن تأخذ الأخت لأب نصف فرضا إذا انفردت يعني عن أخت أخرى لأب أو عن أخ لأب لأنه يعصبها أو عن أخت شقيقة لو كانت معها أخت شقيقة الأخت الشقيقة وأخت لأب الأخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا والأخت لأب تأخذ باقي الثلثين تأخذ السدس بقية الثلثين مع الأخت الأخت الأب أو أكثر أخت الأب أو أكثر مع أخت واحدة شقيقة الأخت الواحدة تأخذ النصف الشقيقة والأخت الأب فأكثر يأخذنا أو تأخذان السدس تكملة الثلثين الأخت الأب فأكثر يأخذنا أو تأخذان أو تأخذ السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة. معنى ذلك أن لو هناك أخت، لو أن هناك أختين شقيقتين فأكثر، لو هناك أختين شقيقتين فأكثر خذنا ثلثين فرضا، ولا شيء للأخت لأب، لا شيء للأخت لأب. لو معنا أختان شقيقتان فأكثر يستوفين أو تستوفي الثلثين، ولا شيء للأخت لأب فأكثر، فهن محجوبات. هن حينئذ أو هي حينئذ كانت واحدة، أو هما حينئذ كانت اثنتين، محجوبتان، محجوبة، محجوبات بالأختين الشقيقتين. مات عن أخت شقيقة وأخ شقيق وأخت لأب، أخت شقيقة وأخ شقيق وأخت لأب، والأخ الشقيق يعطل الأخت الشقيقة ولا شيء الأخت الأب. الأخ الشقيق يعطل الأخت الشقيقة ولا شيء الأخت الأب. مات عن أخت شقيقة وأخت الأب، الأخت الشقيقة لها النصف فرضا والأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين. بهذا عن الأخت الشقيقة والأخت الأب. بقي الأخت لأم. عندك سؤال يا محمد؟ أختين شقيقتين وأخت الأب. ها؟ أخذت الثلثين. الأختين الشقيق، الأختين الشقيقتان أخذت الثلثين فرضا. الأخت الأب ليس لها شيء. إذا كان في أصحاب فروض هيأخذون. ترد على الأختين الشقيقتين. ما هو خلاص الأخت الأب محجوبة. بقية التركة إن لم يكن هناك عاطل، إن كان لم يكن هناك صح فرض آخر، ترد ردا على الأختين الشقيقتين. التركة كلها الأختين الشقيقتين. ثلثان فرضا والباقي ردا. يعتبرش. نعم. يعتبرش هيك عصبة مع الغير. يعني لو عصبة مع الغير في حالة لا عصبة غير لا. شو قلنا البنات مع بعضهم اللي عصبة مع الغير؟ مع الأخوات. الأخوات مع البنات. الأخوات مع البنات. وهذا سنأخذه حالاً الآن. يعني الأخت الشقيقة دي مش من ذات البنت؟ لا. لا. مش من ذات البنت. لو في بنت وأخت، الأخت تأخذ الباقي تعصيباً. الأخت بتكون بمقام الأخ الشقيق، فيأخذ الباقي تعصيباً. لكن دي يأخذوا مع بعض الثلثين فرض. فرض وديته فرض نسبي. مرة أخرى لو سمحت. مرة أخرى. الأخوات مع البنات عطبة. عطبة مع الغير. عطبة يعني إيه؟ يعني يأخذنا الباقي. عطبة يأخذنا الباقي. فمات عن بنت وأخت شقيقة أو لأب، شقيقة أو لأب، البنت يأخذ النصف والباقي لأخت الشقيقة أو لأب، أو تعدلت يعني الباقي. ده معنى العصوبة، لأن العاصب يأخذ الجميع إذا انفرد، يأخذ الباقي إذا بقي شيء. مات عن بنتين، مات عن بنتين وأختين لأب، البنتين لهما الثلثان، الأختين لأب لهما الباقي تعصيبا. الباقي اللي هو هنا في الحالة دي الأخوات مع البنات عصبة. عصبة يعني إيه؟ يعني إن كان أخت شقيقة يبقى بمثابة الأخ الشقيق. لو كانت أخت لأب فهي بمثابة الأخ لأب. وانظر ماذا يأخذ الأخ الشقيق، وانظر ماذا يأخذ الأخ الأب. يعني مثال، مات عن بنت وأخت لأب وأخ شقيق. مثال، مات عن بنت وأخت لأب وأخ شقيق. البنت لها النصف فرضا، الأخت لأب بمثابة هنا مع البنت عصبة، بمثابة إيه؟ أخ لأب. ومعنى أخ شقيق، الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق، فلا شيء للأخت لأب. لأنها عصبة مع الغير بمثابة الأخ الأب، والأخ الأب مع الأخ الشقيق، الأخ الشقيق أقوى منه قرابة، الأخ الشقيق أقوى من الأخ الأبي قرابة، فلا شيء الأخت الأب هنا لأنها عصبة مع الغير بمثابة الأخ الأب، والأخ الأب محجوب بالأخ الشقيق، وهكذا. إذا ده الأخوات مع البنات. أما أخت لأب مع أخت شقيقة، أو أخوات لأب مع أخت شقيقة، يأخذنا السدس تكمل الثلثية. بنت لابن أو بنات لابن مع البنت الصلبية يأخذنا السدس تكمل الثلثية اللي أخذناها. بنت أو بنات لابن مع البنت الصلبية يأخذنا السدس تكمل الثلثية. الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة يأخذنا السدس تكملة الثلثية. عليها فضل. ليه ما تاخدش الأخت الأب هنا مع البنت تكملة الثلثية تبقى عصبة مع الغير؟ ده اعتبر هي البنت مع الأخت الأب مع بعض هنا؟ في المثال ده في حاجة قلت ما تاخدش حاجة الأخت الأب ليه ما تبقاش مع البنت تكملة الثلثية؟ لأنها بمثابة الأخ عصبة مع الغير بمثابة الأخ لأب، بمثابة الأخ لأب. لا انا بنظر لها مية مع البنت. هتنظر لها مش على مزاج حضرتك. الاخوات الام مش داخلين معاك. الاخوات الام لا افروض بالعصب. اخوات الام اصحاب فروض. هنا من الاخوات مع البنات عصبة. الاخوات يعني الاخوات الشقيقات او الاخوات الام. أما أخوات الأم أصحابه. ها أي سؤال حضرتك؟ كنت أريد أسأل سؤال. أخت شقيقة مع الجار، فخلينا تأخذ نصف المسألة السورية. صح. فالباقي يرد عليهما. عليهما بنسبة نصيبهما. هذا في رد. رد بالنسبة. يعني بيسأل الشيخ طلحة مات عن أخت شقيقة وأخت لأب. الأخت الشقيقة لها النصف فرضا، أخت الأب لها أو الأخوات يعني أخت الأب أو أكثر له لها أو لهن السدس تكملة الثلثين والباقي، يعني انفرضنا أنه ليس هناك شخص آخر وارث، الباقي يرد عليهما بنسبة أنصبائهما. يلا نشوف إيه نسبة النصيب. الأخت الشقيقة بالنسبة للأخت الأب ما نسبة هذه إلى هذه؟ ثلاثة إلى واحد. مات عن أخت شقيقة وأخت لأب. الأخت الشقيقة لها النصف فرضا، الأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين. اسم فرض نسبي، ليس اسمه فرضا، فرض نسبي فقط لأنه ليس نصوص عليه في القرآن الكريم. إذا لم يكن هناك وارث آخر غيرهما فيرد الباقي عليهما بنسبة أنصبائهما. يرد الباقي عليهما بنسبة أنصبائهما. ما هو الباقي أصلا؟ الباقي اللي هو إيه؟ هو الثلث. الثلث اللي هو 2/6 صح؟ الثلث. طب ما هي نسبة أنصبائهما؟ كما بيقول الشيخ طلحة نسبة 3:1. نسبة 3:1. فالباقي اللي هو الاثنان يرد عليهما بنسبة 3:1. يعني إيه نسبة 3:1؟ يعني هذا الباقي اللي هو اثنان. الأخت لأب تأخذ الربع، والأخت للشقيقة تأخذ 3/4. 3/4 إيه؟ الاثنين. 3/4 ربع الاثنين. الباقي يرد عليهما بنسبة أنصبائهما. بقي كم؟ بقي اثنان. ليه بقي اثنان؟ لأن المسألة من 6. نص وثلث المسألة من 6. نص 6/3 وثلث 6/1. المسألة من 6. نص 6/3 وثلث 6/1 مجموع 4 بقي اثنان. بقي اثنان. هذان السهمان يردان عليهما بنسبة أنصبائهما. ما هو الرد؟ كيف يكون الرد؟ 3-1 يعني المجموع كم؟ 4. يبقى الشقيقة لها 3/4 والأخت الأب لها الربع، بقي 2 يبقى ربع الاثنين، والأخت الشقيقة 3/4 الاثنين. ربع الاثنين يعني كم؟ نص. 3/4 الاثنين يعني كم؟ 1/3. 3/2 3/2 يعني 1/5. يبقى المجموع كم لا تأخذ الأخت الشقيقة؟ 3 مع 1.5 يعني 4.5، وواحد مع نص يعني 1.5. فالستة قسمت عليهما في النهاية 4.5 و1.5. مرة أخرى نعيد مرة أخرى لكم. مات عن أخت شقيقة أخت الأب فقط، الأخت الشقيقة تأخذ النص فرضا، الأخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. فالمسألة من 6، ننظر إلى المقام نجد أن معنا 6 و2 والاثنان داخلة في 6، فالمسألة من 6. المسألة من 6، نصف 6 3، سدس 6 1، المجموع 4، بقي من 6 2. هذان السهمان يردان عليهما بنسبة أنصبائهما. ما نسبة نصيب كل واحدة إلى الأخرى؟ 3-1. يعني المجموع كام؟ 4. يبقى الأخت الشقيقة لها 3/4 والأخت الأب لها الربع. ربع الاثنين نصف، 3/4 الاثنين 1.5، 1.5 مع 3/4.5، ونصف مع 1.5. فده النتيجة النهائية. هذه 6 ستقسم عليهما 4.5 الأخت الشقيقة و 1.5 الأخت الأب. هذا بعينه سينفعنا في درس اليوم إن شاء الله إن قرأنا الساعة كم الآن؟ بقي الأخت الأم، بقي الأخت الأم في أي سؤال إلى هنا؟ بس من أين أتيت بالثلاث أرباع والربع؟ الطرق الموجودة في الثلاثة، نحن نقول 3/6 و1/6. منين جبت الستة؟ اللي هي أصل مسألة. حلو، هو ده اللي إحنا عملناه. و3/4 يبقى 3/4 والربع بس كده. من أين جبت 3/4؟ 3/4 من أين؟ من موضوع الستة. الرد حاجة والتعطيل حاجة تانية. التعطيل معناه انه يحود السلكة كلها اذا كان فرض، ويأخذ الباقي اذا كان هناك معه الله. مش تعطيل ده، اسمه رد. ايه؟ الفرق بينه وبين الرد. الفرق بين ايه وايه؟ التعطيل والرد. التعطيل شخص في السلكة الورثة يأخذ الجميع اذا انفرض، ويأخذ الباقي. ما علاقة الرد بالجميع؟ الرد ده يعني شخص يأخذ فرضه ويأخذ الباقي، لأن ليس معه فرض آخر ولا عقد. بالرد بنرد الباقي من الأسهم على صاحب الفرض، لأن ليس معه صاحب فرض آخر يأخذ نصيبه ولا معه عقد. يعني مات عن الأم فقط، الأم تأخذ الثلث فرضا والباقي ردا، لكنها مش أصحاب العصوبة. بقيت الأخت الأم. نعم فضل. بيحجب الأم فقط الفرع الوارث وعزم الإخوة والأخوات. مش أبناء الإخوة ولا أبناء الأخوات، عدد اثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات لا من أبناء الإخوة ولا أبناء الأخوات. الأخت صاحب الفرد، أولاد الأخت من ذوي الأرحام. لا ترد المعتقة عصبة ولا ترد المعتقة ولا المعتقة مالها لا ترد عصبة ولا ترد كيف لا ترد مختلف تعطيلها زي الوارثات من النساء سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، رقم ستة من الوارثات المعتقة زي لا ترد لو ماتت في جاي المعتقة فعقبت عن خالص من الميت. إيه؟ إحنا قلنا المعتقة وعصباتها كتبنا والله عصباتها المتعصبون بأنفسهم. إحنا الآن نتكلم عن الوارثات والعصب يقول ذكور فلا داعي لذكرها هنا. نجلة تراها قال والمعتق ذو الولاء لأن العصب هناك ذكور فهو داخل في ضمن الذكور. أما هنا عصبتها ذكور ولا يسكنون في ظلم الإناث لأن العصبة إما بالنفس وإما بالغير وإما مع الغير. كنت معنا في الحصة السابقة كنت معنا بجسمك لا بعقلك. ما معنى المتعصبون بأنفسهم؟ الدرجة الأولى من درجة التعصيب العصب بالنفس، وذكرنا الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ وابن العم والعم والمعتق عصب أنفسه. لكن البنات مع الأخوات عصب مع الغير، الأخوات مع إخوانهم عصب بالغير، البنات مع الأبناء عصب بالغير. ما معنى عصب أنفسه؟ اللي قلت المرة اللي فاتت كنت نايم إذن هذه السبعة إجمالا، هذه السبعة إجمالا وتفصيلا معنى الأخت من أي جهات فيها تفصيل، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. الجدة جدة لأب، جدة لأم، فسيزيد على السبعة ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، يبقى في التفصيل عشرة. في التفصيل عشرة، الوالدات من النساء سبع إجمالا وعشر تفصيلا. بقي معنا الأخت الأم لما ننتهي منها بعد. ما سوى هاتيك العشرة يكون من أصحاب الأرحام، من ذوي الأرحام. سوى هذه العشرة المذكورة إجمالا أو السبعة المذكورة إجمالا أو العشرة تفصيلا فيكون من ذوي الأرحام. فمثلا بنت بنت ألف أنثى ولكنها من ذوات الأرحام أو من ذوي الأرحام. أم أب أم من ذوات الأرحام. بنت أخ من ذوات الأرحام. بنت أخت من ذوات الأرحام. خالة من ذوات الأرحام. عمة من ذوات الأرحام. بنت عم من ذوات الأرحام. فهذه النساء قريبات للميت أو للميتة ولا يرثن لا بالفرد ولا بالتعصيب. ليه؟ لأنها ليست داخلة في هذه السبعة إجمالا أو العشرة تفصيلا. كما أن هناك في الذكور ابن البنت ذكر لذوي الأرحام. أبو الأم ذكر من ذوي الأرحام جد تاسع. الخال ذكر من ذوي الأرحام. ابن الأخت ذوي الأرحام. ابن العمة ذوي الأرحام. ابن بنت العم ذوي الأرحام. ابن بنت الأخ ذوي الأرحام. كل هؤلاء ذكور ولا يرثون لا بالفرض ولا بالطاعة. الأخت لأم. الأخت لأم. الأخت لأم كالأخ لأم. إذا انفرضت أخذت السدس، إذا تعددت أخذت الثلث. الأخت لأم إذا انفرضت أخذت السدس، وإذا تعددت أخذت الثلث، فهم شركاء في الثلث. سواء معها أنثى أو ذكر، يعني أخت لأم مع أخ لأم يأخذان الثلث مواصفة بينهما، كل واحدة ثلث. فسواء كان هنا أخ لأم أو أخت لأم يتقسمان الثلث مواصفة، مع أنهما لا استثناء. استثناء وهناك استثناء آخر، رغم أنهما في درجة واحدة إلا أنهما يتقاسمان ويتناصفان ويقسم بينهما على قدر رؤوسهم، ولا نظر إلى الذكور والأنوثة هنا. وفي الإخوة الأم استثناءات أخرى، منها أنهم يرثون مع من يدلون به، وهذا خلاف كل نظام المواريث. يأخذون مع من يدلون به، وهذا خلاف نظام المواريث. نظام المواريث أن من أدلى بشخص حجب به، فالجد محجوب بالأب. الجد محجوب بالأب لأن الجد يدلي الميت بالأب، يندفت إلى الميت بالأب. الجدة محجوبة بالأم لأنها تدلي الميت بالأم، لا تصل إلى الميت إلا من خلال الأم. فمع وجود الأم الجدة محجوبة، مع وجود الأب الجد محجوب. ابن الإب، ابن الإب محجوب بالإب لأنه يدلي الميت بأبيه اللي هو الإب. ابن الأخ محجوب بالأخ. الأخ محجوب بالأب لأنه يدلي إلى الميت بالأب. فكل من أدلى بواسطة حجب بها إلا الإخوة الأم، فهم يدلون الميت بالأم ولا يحجبون بها. فلو مات عن أم وإخوة الأم يحجبونها حجب نقصان ولا يحجبون بها. إخوة الأم ذكورنا أو إناثا لا يحجبون بمن يدلون به وهي الأم. فمع وجود الأم الإخوة الأم لا يحجبون بها. أي سؤال؟ عرفت الآن الوارثين من الرجال والوارثات من النساء بالفرض وبالتعصيب، وما سوى كل من الفريقين فهو من ذوي الأرحام. وذوي الأرحام هل يرثون أو لا يرثون؟ يرثون؟ نعم لا. نعم هناك مذهبان، مذهب أصحاب التنزيل، أصحاب القرابة، وهذا سيذكر لك إجمالا، إجمالا سيذكره لك الشيخ الآن حالا إن شاء الله. المعتمد في المذهب، المعتمد في مذهب الشافعية، عفوا الأصح في مذهب الشافعية، الميراث ذوي الأرحام عن طريق، على طريقة أصحاب التنزيل، على طريقة أصحاب التنزيل، على طريقة أصحاب القرابة مقابل الأصح. هذا هو الأصح في المذهب، ويوافقنا في هذا الأصح المالكية والحنابلة. ومقابل الأصح يوافقنا فيه الحنفية رضي الله عن الجميع، وهذا ما عليه القانون المصري. ميراث ذوي الأرحام يرثون أو لا يرثون؟ نعم يرثون. لا يرثون. نعم يرثون على طريقتين في المذهب، الأصح على طريقة أصحاب التنزيل يوافقنا فيها المالكيات والحنابلة، ومقابل الأصح على طريقة أصحاب القرابة ويوافقنا فيها الحنفية وعليها القانون المصري، وستعرفها الآن معرفة سريعة بلا تفصيل من خلال كلام الشيخ إن شاء الله تعالى. تفضل. كان في بس يد مرفوعة هنا قبلك. نعم. في ميراث الزوجات مثلا مات كثير عن أثر الزوجات وأسلم يعني قبل موته وأسلمت الزوجات، كيف يعني؟ يختار أربعة، يختار أربعة ويطرق الباب. وحصل أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أحدهم عن عشر نسوة، فقال لو أمسك عليك أربعة وأترك الباب. ممكن يطلعهم كله وحر، بس الواجب عليه بإسلامي أن يمسك ما دون الخمس. الواجب عليه إسلاما بإسلامي أن يمسك ما دون الخمس، يمسك أربعة ثلاثة اثنين اثنتين يعني واحدة وحر، لكن لا يبقي على خمسة تحته. وهو متى يعني قبل طلاق؟ مفيش طلاق بعد، هو لازم يختار. قد يختار يقرع بينهم، مدام مات قبل أن يختار يبقى يقرع بينهم. نعم. الأخت لأم بمثابة الأخ الأم؟ الأخت لأم والأخ الأم واحد، يعني بياخد فرضه السدس إذا انفرد والسدس إذا تعب. احنا هو المفروض الأخ الأم بياخد فرضه مع عدم وجود الفرع الواحد أو الأخ الواحد. أيوه. يعني هو نفس الكلام. نفس الشيء. الأخت الأم تأخذ فرضها ولا هو السدس أو الثلث إذا عدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث. خلاص، في أي سؤال؟ نبدأ في القراءة. هنسمع الأبيات غدا إن شاء الله، والشيخ علي ابن سيد رحمه الله سيسمع الأبيات كلها خمسة والثلاثة. طيب، قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وقفنا فين بقى؟ نعم فندم. والوارثون من الرجال، والوارثون من الرجال المجمع على إرثهم عشرة وعشرة، لك في شينها إما التسكين وإما التحريك، لا لا تنظر للشيء. بالاختصار عشرة بالاختصار وبالبسط خمسة عشر. وعد المصنف العشرة بقوله الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخى، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والمولى المعتق. هو إلى آخره دي لازمتها إيه؟ أنا مش عارف، حد لي توجيه لي إلى آخره دي؟ الغريب أن وجدت النسخة القديمة كذلك، النسخة القديمة فيها إلى آخره، صح؟ في إلى آخر ولا ما فيه؟ احنا نقرأ هنا في الهام. النسخة القديمة الأخرى فيه؟ النسخة القديمة الأخرى فيه؟ معاك؟ في إلى آخره مش كده؟ أي والله يكرمك. في إلى آخره، هل يجد أحدكم توجيها لإلى آخره هنا؟ حضرتك بيقول وعد المصنف العشرة، العشرة ازاي نقول عشرة ثم نقول إلى آخر خمسة عشرة؟ طيب حد لي توجيه؟ أنا لا أفهم ما معنى إلى آخره هنا، مش موجودة في الداخل يعني، لعلها زائدة. ولو اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة. ولو اجتمع كل الرجال يعني مات عن كل هؤلاء العشرة، طبعا هيكون تسعة فقط لأن الزوج أحدهم أو امرأة تموت بقى، فيبقى المرأة هي اللي هتموت، يبقى حينئذ يموت عن عشرة، تموت عن عشرة. ولو اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة، الأب والابن والزوج فقط، لأنك عرفت أن خمسة أو ستة لا يحجبون أبدا، الأبوان والزوجان والولد، الأبوان أب وأم والزوجان زوج وزوجة والولد، الولد ذكر وأنثى، إما خمسة أو تفك الولد إلى اثنين يبقى ستة. فقال إذا اجتمع، ولو اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة أي فقط الأب والابن والزوج. فالشيخ رمضان هيحكي لنا بقى لو ماتت عن كل الرجال، أب وابن وزوج وأخ وابن أخ وعم وابن عم وجد، كل الرجال الذين عدهم ومعتق وإلى آخره، فسيرث الأب والابن والزوج فقط. كل واحد هياخد كام؟ الأب ياخذ السدس لو سمحت، قول فرضا ولا تعصيبا؟ فرضا. لماذا؟ علل. لوجود الفرع الوارث المذكر، الأب ياخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر، لأن لو كان هناك فرعا، لو كان هناك فرع وارث مؤنث ياخذ السدس فرضا ولا شيء آخر، خلاص هنا. وسيأخذ الباقي تعصيبا، عفوا، لو في مؤنث يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا إن بقي شيء، هنا سيأخذ السدس فرضا ولا شيء له فوق ذلك. طيب والابن النص، الابن فرضا ولا تعصيبا؟ الابن مش الزوج، الابن بيأخذ بالفرض، الابن بياخد بالتعصيب يا سيد رمضان. احنا في ربيع الاول، بس يعني حاول تبكر شوية، تأتي مبكرا وتجيب على السؤال. الابن لا ياخد بالفرض اصلا، الابن ياخد بالتعصيب وهو اقوى العصبات، فالابن ياخد الكل اذا انفرد وياخد الباقي اذا اجتمع معه اخر. الزوج ماذا ياخد في مثل هذه المسألة؟ ها؟ الزوج ياخد ايه؟ الزوج. طب اقرأ الآية كده، ماذا تقول الآية؟ ولكم، ها؟ ولكم نصف، مش عارف الآية. طيب الزوج لوجود الفرع الوارث يأخذ الربع، يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع. إذن معنا فرضان، فرض الزوج ربع، وفرض الأب السدس، والباقي للابن تعصيبا، الباقي اللي هو 7/12 للابن تعصيبا. خلاص الأب له السدس 2/12، والزوج له الربع 3/12، والباقي 7/12 للابن تعصيبا. ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا امرأة، لا يكون الميت في هذه الصورة هي صورة الموت عن كل الرجال العشرة أو 15، لا يكون إلا امرأة طبعا، لأن الزوج أحد الموتى، أحد الوارثين عفوا. قال والوارثات من النساء المجمع على إرثهن 7 بالاختصار وبالبسط 10، وعد المصنف 7 في قوله البنت وبنت الابن والأم والجدة وإن علت والأخت والزوجة والمولات المعتقة، ولو اجتمع كل النساء فقط ورث منهن 5، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة، ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا رجلا. مدام هيموت على يجتمع النساء كلهن، يبقى الزوجة إحداهن، يبقى الميت ذكر طبعا. يبقى مات حضرته وترك 10 نسوة، 10 نسوة مختلفات، أم وجدة وزوجة وبنت وبنت ابن ومعتقة وأخت شقيقة وأخت الأم وأخت الأب إلى آخر 10. فالذي يرث 5 منهن فقط، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة، ونسمع انطباءهن من الأستاذ محمد. لم تحفظ الانطباء، أستاذ حمزة. نعم لم تحفظ ايه الانصباء. طب سمع الوارثون من الرجال يا حمزة. نعم ايوه معروفة معلومة. قال لك زي ما انت عايز يا عميرة. ها تاني خطأ. الابن همزة ابن من الهمزات الوسط. الابن وابن الابن غلط. وابن الابن وهمزة ابن ايضا من همزات الوسط. همزة ابن من همزات الوسط. ابن وابنه. ها وهمزة ابن من همزات الوسط. ابن وابن الابن. طيب ابن وابنه يعني. تفضل. مهما نزل اللي هو مين؟ ألف الاثنين بيعود على مين هنا؟ الابن وابن الابن مهما نزل ألف الاثنين بيعود على مين؟ وابن الابن. ممتاز. الابن وابن الابن مهما نزل يا فهمي ألف الاثنين يعود على مين؟ مهما نزل ألف الاثنين يعود على مين يا فهمي؟ ها؟ ألف الإطلاق يا شيخ. دي مش ألف الاثنين بتعود على، ما تعودش على حاجة إنها مش ألف الاثنين أصلا، دي ألف الإطلاق. مهما نزل أي نزل ابن لابن. قول يا شيخ. تشكر. شكر الله له. والزوج. أحمد تجيب على هذا السؤال؟ أجب على هذا السؤال. مات عن جميع النسوة فورث منهن 5. تفضل. أو خمس البنت لها البنت لها لها النصف لانفرادها نعم وعدم وجود من يعصبها لانفرادها وعدم وجود من يعصبها طيب بنت لب لها السدس تكملة الثلثين نعم والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث والزوجة لها السمن فرضا كل ده فرضا لوجود الفرع الوارث والأخت الشقيقة أخت الشقيقة لوحدها الأخت إذا انفرضت لها إيه؟ النصف فرضا لعدم وجود من يعصب لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها البنت لا تحجب لكن الأخت الشقيقة تحجب وليس هناك حاجب في هذه المسألة فالأخت الشقيقة لها النصف فرضا لعدم وجود من يحجبها أو يعصبها والمسألة فيها إيه ولا لا طب يلا قول الباقي تعصيبا لأنها الأخوات مع البنات إيه يا أحمد أفندي معصبات خلاص يبقى معانا البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين ومعنا الأم لها السدس والزوجة لها السمن فالمسألة من 24 معنا 8 و3 و6 و6 8 و3 و6 يبقى المسألة من 24 يبقى التلتين ب16 والسدس سدس الأم بأربعة يبقى عشرين وثمن الزوجة بثلاثة يبقى ثلاثة وعشرين بقي واحد على أربعة وعشرين للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت والأخت إن تكن بنات فهن معهن معصب ما تاخد بالتعصيب ازاي هتجنني معاك مش احنا قعدنا نعدهم دلوقتي لا مش احنا قعدنا نعدهم دلوقتي البنت وبنت الابن بياخدوا التلتين مع بعض 16 على 24 و3 و4 يبقى 23 فضل واحد طيب ولا يكون الميت في هذه الحاله او في هذه الصوره الا رجلا طيب نقرأ ماذا قرأ ماذا قال المحشي رحمه الله قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين شكرا قوله والوارثون من الرجال أي حال كونهم من الرجال يبقى من الرجال جار ومجرور والجر والمجرور كالظرف يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل وليس معنى هنا فعل ولا ما يشبه الفعل فلذلك قال حالا يبقى هو علقه أو جعله متعلقا بمحذوف حال والوارثون من الرجال الجر والمجرور ليس له متعلق ظاهر في الجملة والوارثون من الرجال الجر والمجرور والظرف يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل ليس معنى فعل ولا ما يشبه الفعل فقال متعلق بمحذوف يعني كائنين يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل والوارثون من الرجال أي حال كونهم من الرجال والمراد بهم الذكور ليدخل الصبي وهو معلوم من صيغة المذكر وهي قوله الوارثون بين قوسين فإنه جمع مذكر بل الوارثون من الرجال لا يقصد خصوص البالغين من الذكور بل الرجال هنا مقصود بهم الذكور المجمع على إرثهم هو احتراز عن ذوي الأرحام، وكذلك قوله الآتي افتح قوسا المجمع على إرثهن، يعني في الكلام على الوارثات من النساء، فإنهم يرثون على الراجح. فإنهم الضمير يعود على مين؟ نجم الدين. فإنهم يرثون على الراجح على ذوي الأرحام، ممتاز. فإنهم أي ذوي الأرحام يرثون على الراجح، لأنك عرفت أن ذوي الأرحام يرثون، نعم لا، الراجح أنهم يرثون، يرثون على أي الطريقتين، طريقتان، والراجح طريقة أهل التنزيل. فإنهم أي ذوي الأرحام يرثون على الراجح. وفي كيفية إرثهم مذهبان، أصحهما مذهب أهل التنزيل، وهو أنه ينزل كل واحد من منزلة من يدلي به، انتبه لو سمحت، وهو أن ينزل كل واحد منزلة من يدلي به، ويجعل كأن الورثة هم المنتهى إليهم، ويقسم المال عليهم على تقدير كونهم موجودين، وتعطى حصة كل واحد منهم لمن أدلى به. هذه طريقة أهل التنزيل أو مذهب أهل التنزيل. والثاني مذهب أهل القرابة، وهو تقديم الأقرب منهم إلى الميت. ففي بنت وبنت بنت ابن، يعني مات عن بنت بنت وعن بنت بنت ابن، كلاهما من ذوي الأرحام. إذا سلكنا مذهب أهل التنزيل يختلف على ما لو سلكنا مذهب أهل القرابة. قال ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال على الثاني، يعني على مذهب أهل القرابة لبنت البنت، المال على الثاني يعني على مذهب أهل القرابة الذي يعنى بالأقرب للميت لبنت البنت. ليه؟ قال لقربها إلى الميت. وعلى الأول بينهما أرباعا، وعلى الأول يعني على المذهب الأول هو مذهب أهل التنزيل، يكون بينهما، بين الاثنتين، بين بنت البنت وبنت بنت الابن، أرباعا، أرباعا، بنت البنت لها ثلاث أرباع، وبنت بنت الابن لها الربع، ثلاثة أرباع لبنت البنت والربع لبنت بنت الابن. قال ووجهه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت، الآن هو يسري أو يمشي على طريقة أهل أهل التنزيل اللي هي بتقول إيه قانونها إيه، وهو أن ينزل كل واحد منزلة من يدلي به. يعني إيه يا أخوانا؟ يعني نخرج من الوارث حتى نصل إلى أقرب شخص يرث بالفرد أو بالتعصيب. اللي معانا هنا من ذوي الأرحام بنت بنت، بنت البنت لا ترث بالفرد ولا بالتعصيب، فنذهب منها إلى الميت. بمجرد ما نزل شخصا يرث يبقى هو ده الشخص الذي سنتعامل معه. بنت بنت نرتفع منها إلى البنت، البنت وارثة فنعتبرها هي التي سترث. بنت بنت ابن، بنت بنت الابن لا ترث، نرتفع منها إلى بنت، إلى من فوقها وهي أمها، بنت الابن ترث واحدة من الوارثات، بنت الابن بترث هي. يبقى هنتعامل مع المسألة كما لو كان قد مات عن بنت وبنت ابن، هنتعامل مع المسألة كما لو كان مات مع من يدلي به وهو البنت وبنت الابن. مات عن بنت وبنت ابن كتبناها على السبورة منذ قليل، مات عن بنت وبنت ابن كتبناها بس على صورة ايه، مات عن أخت شقيقة وأخت الأب. الآن مات عن بنت وبنت ابن، بنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. اللي هي ستقول في النهاية إلى ثلاث أرباع وربع، ثلاث أرباع وربع. نفس المسألة اللي معانا هنا. ووجه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت فلها النصف، وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن فلها السدس تكملة الثلثين، فمسألتهما من ستة لدخول النصف في السدس، فيبقى اثنان يقسم عليهما ردا. نفس المسألة التي كنا فيها، مات عن أخت شقيقة وأخت الأب يأخذان أربعة ويبقى اثنان يقسم عليهما بنسبة أنصبائهما. نفس الشيء هنا، فيبقى اثنان يقسم عليهما ردا باعتبار نصيبهما. فلبنت البنت واحد ونصف ردا يعني، ولبنت بنت الابن نصف ردا، فحصل الكسر على مخرج النصف وهو اثنان، فيضرب في أصل المسألة، أصل المسألة ستة وهو ستة، يخرج اثنى عشر، لبنت البنت تسعة فرضا وردا، ولبنت بنت الابن ثلاثة فرضا وردا، وترجع بالاختصار إلى أربعة، فأصل المسألة من ستة وتصح من اثنى عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة. هذا كله إذا وجد أحد من ذوي الأرحام، وإلا فحكمه كما قاله العز بن عبد السلام أنه إذا جارت الملوك في مال المصالح وظفر بالمال، أي إذا في ألف ناقصة في نسختي، أي إذا لم يوجد له وارث ولو من ذوي الأرحام، ضعها بين شرطتين بجملة اعتراضية لو سمحت، وظفر بالمال أحد، وظفر بالمال أحد في جملة اعتراضية، وظفر بالمال ضع شرطة، يعني إيه ظفر بالمال؟ أي إذا لم يوجد له وارث ولو من ذوي الأرحام، ضع شرطة أخرى وتكون هذه جملة اعتراضية، ويكون الكلام وظفر بالمال أحد وفي جملة اعتراضية، تفسر ما معنى ظفر. ظفر بالمال أحد، النسخة القديمة بتقول وظفر بالمال الذي لم يوجد له وارث ولو من ذوي الأرحام أحد، ماشي لا بأس، وما قرأناه أيضا صحيح. النسخة الأخرى بقى مع حضرتك إيه؟ الذي مع حضرتك برضو الذي خلاص، إما صحيح النسخة التي معك على ما قرأنا والمعنى صحيح، وإما ترتكب ما هو موجود في النسخة القديمة. وظفر بالمال الذي لم يوجد له وارث ولو من ذوي الأرحام أحد، يعرف المصارف أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل، وهو مأجور على ذلك. قال والظاهر، قال اللي هو مين؟ العز بن عبد السلام. والظاهر وجوبه بشرط سلامة العاقبة، يجب عليه أن يفعل ذلك بشرط سلامة العاقبة، إن هو لن يؤذى من قبل مثلا الحاكم الظالم، وإن كان يستحق في بيت المال، إن كان هذا الظافر، إن كان هذا الظافر يستحق فاعله ضمير يعود على الظافر، وإن كان أي الظافر يستحق في بيت المال، يعني له استحقاق في بيت المال لأنه مثلا من الفقراء وفي استحقاق في بيت المال للفقراء، في وقف في بيت المال للفقراء، جاز له أن يأخذ منه لنفسه وعياله ما يحتاجه. يأخذ قد إيه؟ قال والعبرة بالعمر الغالب، يأخذ ما يكفي له ولأولاده العمر الغالب اللي هو 65 عاما. وإن تردد بعضهم في ذلك حيث قال وهل العبرة بحاجته سنة أو أقل أو أكثر، للنظر فيه مجال. بعض الكتاب قال للنظر مازال في هذا يعني متردد، يا ترى ياخذ سنة أقل من سنة أكثر من سنة، لم يحسم الأمر. قال الشيخ العبرة بالعمر الغالب ولا عبرة بالمتردد الذي لم يحسم الأمر في المسألة، بل الأمر محسوم وهو أن يأخذ من هذا المال ما يكفيه وولده للعمر الغالب أو من يعول للعمر الغالب. سنعود على كل ما قرأنا الآن مرة أخرى. قال المجمع على إرثهم، قوله المجمع على إرثهم هو احتراز عن ذوي الأرحام، هذه العشرة التي هي في البسط وفي التفصيل 15 هم المجمع على إرثهم، وفوق ذلك مختلف فيهم، وهم من يعرفون بذوي الأرحام، والراجح أنهم يرثون، ولكن في إرثهم طريقتان ومذهبان. قال هو احتراز عن ذوي الأرحام، ليه؟ لأنه ليس مجمعا على إرثهم. وكذلك قوله الآتي يعني في عد النساء الوارثات المجمع على إرثهن، فإنهم أي ذوي الأرحام يرثون على الراجح. وفي كيفية إرثهم لو سلكنا مذهب أو مسلك القائلين بالتوريث ذوي الأرحام، في كيفية هذا الميراث مذهبان، وفي كيفية إرثهم مذهبان، أصحهما مذهب أهل التنزيل. ما هو؟ قال وهو أن ينزل كل واحد منزلة من يدلي به، من يدلي به. لو سمحت ضع في هامشك أو في ورقتك في كراستك إضافة لابد منها في مذهب أهل التنزيل، ينزل كل واحد منزلة من يدلي به باستثناء الأخوال والخالات. الأخوال والخالات من ذوي الأرحام لا ينزلون منزلة من يدلي به في مذهب أهل التنزيل، وإنما ينزلون منزلة الأم. وكذلك العمات والأعمام لأم، العمات والأعمام لأم هم من ذوي الأرحام ولا ينزلون منزلة من يدلون به، بل ينزلون منزلة الأب. يبقى نستثني لو سمحت، وهو أن ينزل كل واحد منزلة من يدلي به باستثناء الأخوال والخالات، فهم لا ينزلون منزلة من يدلون به وإنما ينزلون منزلة الأم، وباستثناء العمات، وباستثناء العمات والأعمام لأم، العم لأم من ذوي الأرحام والعمات من ذوي الأرحام، فلا ينزلون منزلة من يدلون به وإنما ينزلون منزلة الأب. الأخوال والخالات يدلون بإيه؟ ارفع يدك. الأخوال والخالات بما يدلون؟ ارفع يدك ولا تتكلم إلى إذن. الأخوال والخالات، القاعدة في مذهب أهل التنزيل أن كل شخص ينزل منزلة من يدلي به. وضرب لنا مثلا وقال بنت بنت وبنت بنت ابن، مات عن بنت بنت وبنت ابن، يبقى الميت هنا مات عن بنت بنت وبنت بنت ابن، الميت يتفرع عنه بنت بنت وبنت بنت ابن، ده فرع لكنه فرع غير وارث من ذوي الأرحام. فهذه الوارثة اللي من ذوي الأرحام ننظر إلى من الذي تدلي به، يتدلي بأمها بنت بنت بنت بنت الميت، يبقى في الميت وفي بنت الميت وفي بنت بنت الميت، بنت بنت الميت تدلي بأمها إلى الميت، يعني تنتسب بأمها إلى الميت، فتنزل هذه البنت منزلة من تدلي به وهي البنت الصلبية، بنت البنت تنزل منزلة البنت الصلبية. وهناك معانا بنت بنت ابن هي عبارة عن بنت الميت وبنت بنت الميت وابن بنت بنت الميت، فابن بنت بنت الميت ليس من الورثة فينزل منزلة من يدلي به. هو بيدلي بمين؟ بيدلي بأمه اللي هي بنت بنت الميت. احنا غلطنا؟ بنت بنت ابن الميت تنزل منزلة من يدلي من تدلي به وهي أمها بنت ابن الميت وهي من الوارثات. إذن ترى أن مثل أهل التنزيل أن الشخص ينزل منزلة من يدلي به إلى أن نصل إلى من يرث. ما هي بنت من الوارثات وبنت الابن من الوارثات. نقف هنا ونتعامل مع المسألة على أن الميت قد مات عن بنت وبنت ابن. لكن في الأخوال والخالات لا ينزلون منزلة من يدلون به. هم بيدلون بمن يا شيخ عويضة؟ يدلون بمن يا شيخ نجم الدين؟ بالجد. ميت شخص يعني الخال الخال كيف يصل قرابته إلى الميت؟ خالي خالك من أين ينتسب إليك؟ من الجد. ميت أم جد خال جد أم. هذه طريقة الإدلاء. إذا أراد الخال أن ينتسب إلى ابن أخته الخال مع ابن أخته هي القرابة مباشرة بينه وبين الأم ولا هو أصلا والأم ابنان لأم واحدة أو لأب واحد. الخال والأم ابنان لشخص واحد. فالخال ينتسب إلى أخته بالأم بالأب. الخال ينتسب اللي هو الخال ينتسب إلى أم الميت بالأب. أخوك يا شيخ عوايد عوايده أخوك ينتسب إليك بنفسه ولا بأبيك؟ بالأب صح؟ إذا الخال ينتسب إلى الميت بالجد. هنا لا في مذهب أهل التنزيل استثنى الخال ينتسب إلى الأم مباشرة. يعني باستثناء الخال والخالات فينتسبون بالأم مباشرة. كذلك العم والعمات لا العم والعمات الأعمام والعمات فهم في الأصل يدلون إلى الميت بمن؟ بالجد أيضا. الميت له أم وأب وله عم عم الأم أو عمة هم يدلون بالجد. هكذا هكذا. فقال لا نستثني ويدلون مباشرة بالأرض. هذا هو الاستثناء في المسألة الذي يحتاجه إكمال منظومة أهل التنزيل. مذهب أهل التنزيل أن ينزل كل شخص منزلة من يدلي به باستثناء الأخوال والخالات فينزلون منزلة الأم لا منزلة الجدود. باستثناء العمة والعم الأم فلا ينتسبون بالجدود ولكن بالأب مباشرة بالأب مباشرة. مذهب أهل التنزيل لا ينظر إلى القرب للميت. مذهب أهل التنزيل لا ينظر إلى القرب للميت. العم الأم العمة والعم الأم. العم الأم من ذوي الأرحام والعمة من ذوات الأرحام. خلاص. يبقى ماذا أهل التنزيل ينظر بهذه الطريقة يفكر بهذه الطريقة من يدلي به الميت يصعد من نفسه من هذا الشخص إلى أقرب وارث إلى أقرب شخص يكون هو الوارث نقف عنده كما مثلناه. صعدنا من بنت البنت إلى من تدلي به فوجدناها وارثة. صعدنا من بنت بنت الابن إلى من تدلي بها وهي بنت الابن فوجدناها وارثة. تصور حضرتك لو كانت المسألة بنت بنت كمان في بنت هنا بنت بنت بنت وبنت بنت ابن بنت بنت بنت وبنت بنت ابن. لو صعدنا من البنت إلى أمها أمها ليست وارثة لا بد أن تصعد إلى من فوقها فتكون هي البنت. يبقى لا تصعد مباشرة ولكن اصعد إلى أول وارث. إذا ماذا بقى للتمديد؟ تصعد من الميت إلى من يدلي به إلى أن تصل إلى وارث. إلى وارث. وهنا لم نصعد إلى الابن، صعدنا إلى أول وارث، بنت ابن وارثة نقف عندها. يبقى لو مات الميت عن بنت بنت بنت وبنت بنت ابن، يبقى المسألة كأنها بين بنت وبنت ابن، كأنها بين بنت وبنت ابن، رغم أن البنت نازلة جدا. تصور حضرتك أنها كمان في بنت بنت بنت بنت، شوف نازلة قد إيه. مات عن بنت بنت بنت بنت بنت بنت، ومات عن بنت بنت ابن، نتعامل مع مسألة على أنها بنت وبنت ابن، ولا عبرة بالبعد والقرب، لا عبرة بالبعد والقرب. نصعد من الشخص إلى أول وارث في من يدلي به، نصعد من الشخص إلى أول وارث في من يدلي به، ده مذهب أهل التنزيه. ونقف ونورث البنت وبنت الابن. ما تأخذه البنت يعطى للشخص الذي نبحث عنه، وما يرث وما ترثه بنت الابن نعطيه للشخص الذي نبحث عن ميراثه. طبعا ان تعددوا يقسم عليه، ان تعددوا يقسم عليه الذكر ضعف الابن، وهذا هذا مذهب اهل التنبيه. أصحهما مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل واحد منزلة من يدلي به، وعرفت الاستثناءين، ويجعل كأن الورثة أو ويجعل أحسن أن ينزل ويجعل ويجعل كأن الورثة هم المنتهى. الورثة اللي هم في الحالة دي البنت وبنت الابن، في الحالة دي البنت وبنت الابن هم المنتهى، يبقى كأن الميت مات عن بنت وبنت ابن. ويجعل كأن الورثة هم المنتهى إليهم، ويقسم المال عليهم على تقدير كونهم موجودين. نتصور أن الميت مات عن بنت وبنت ابن مثلا، هذا المثال اللي معانا، وتعطى حصة كل واحد لمن أدلى به، هتعطى حصة البنت إلى بنت البنت، وتعطى حصة بنت الابن إلى بنت بنت الابن. هذا مذهب أهل التنزيه. والثاني مذهب أهل القرابة، وهو تقديم الأقرب منهم إلى الميت، وده المذهب الحنفية والذي عليه القانون المصري. المذهب الأول مذهب أهل التنزيل، هو مذهب المالكية والحنابلة. ومثل حتى يفرق لك بين المذهبين عمليا، فقال ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال على الثاني، يعني على المذهب الثاني مذهب أهل القرابة لبنت البنت وحدها، يعني ليه؟ لقربها إلى الميت، لأن العبارة بالقرب، العبرة بالقرب. فمات عن بنت بنت وبنت بنت ابن مذهب أهل القرابة، التلك لبنت البنت ولا شيء لبنت بنت الابن، بنت البنت تحجب بنت بنت الابن. ليه؟ لأنها أقرب، أعلى في الدرجة، لأن العبرة بالقرب، العبرة بالقرب. مذهب أهل التنزيل ماذا يفعل؟ يصعد من البنت إلى البنت، من بنت البنت إلى البنت، تكون هذه كأن هذه هي الورثة، وبنت بنت الابن يصعد منها إلى بنت الابن، تكون كأنها هي الورثة. مات عن بنت وبنت ابن، البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس، تكملة الثلثين. والباقي يقسم عليهما بنسبة ميراثهما، بنسبة أنصبائهما، وهكذا. فيكون في النهاية التركة ربع وثلاث أرباع، ربع وثلاث أرباع التركة. نعم. في على مذهب أهل القرابة لو تساوت القرابة في بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت ب هذه تفصيل بقى يا مولانا تفصيل. مات عن بنت بنت بنت وبنت بنت ابن التركة لهذه لأن أباها لأن أباها من أو جدها يعني لأن جدها عاص والبنت صاحبة الفروض. يعني لو فرضنا مش هما في درجة واحدة الآن فبنت تدلي بالبنت والبنت تدلي بالابن يقسم بينهما السويس والسويسة البنت هتأخذ السويسة والبنت الأولى هتأخذ السويسة لأن لو ورث جلدهما لا قسمت بينهما ثلثا من ثلثين. خلاص لاستواء القرابة يعني لاستواء القرابة يعني ينجر لا لما تفهم القرابة طبعا لأن استوت القرابة استوت القرابة في تفصيل كبير في هذا تفصيل كبير في هذا لا ما هي هي رخى معصبة به جدتها معصبة به في تفصيل في تفصيل اختلف باختلاف درجة القرب للميت يعني ممكن يكون من الحواشي في تفصيل في الحواشي غير الفروع غير الأصول. طب نكمل لو سمحت. ففي بنت وبنت بنت ابن المال على الثاني لبنت البنت لقربها إلى الميت وعلى الأول بينهما أرباعة ووجه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت فلها النصف وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن فلها السدس تكملة الثلثين فمسألتهما من ستة لدخول النصف في السدس. طبعا هذا نصف الميراث نصف الميراث هو الحساب هذا يسمى بالحساب والحساب يعني لا أريد أن أزعجكم به الآن وهو أصلا مش موجود في كتاب الفقه أصلا يعني كتاب الفقه اللي معانا مش موجود فيه الحساب كيف يكون الحساب التماثل والتداخل والتوافق والتباين لمسائل حسابية وهي نصف علم المواريث والذي طلبت منكم أن تقرأوا فيه ولا أريد أن أزعجكم به الآن لأنه ممكن نقعد للمغرب مثلا حتى ننتهي منه بلا مبالغة إذا انتهينا يعني. فبس أترجم ما هو موجود الآن وقد نعود إليه لاحقا بتفصيل بس ننتهي من كتاب الفقه. هو يقول فمسألتهما من ستة عرفت حضرتك ان البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين فننظر الى المقام المقام ستة واثنان اثنان داخلة في الستة فيبقى المسألة من ستة البنت لها النصف ثلاثة وبنت الابن لها السدس واحد فيبقى اثنان أربعة من ستة يبقى اثنان اثنان يوزع عليهم بنسبة أنصبائهما البنت لها واحد ونص وبنت الابن لها النص واحد ونص يعني ثلاثة على اثنين فبينهما تماثل الاثنين في ستة هناخد الاثنين عشان حتى لا يسمى بالتصحيح في علم المواريث يسمى بالتصحيح حتى لا يبقى الأمر فيه كسور يسمى تصحيحا فنضرب في اثنين نضرب المسألة اللي كانت من ستة صارت من اثناشر اثناشر يعني معناها البنت لها تسعة وبنت الابن لها ثلاثة المسألة كانت من ستة أولا صارت من اثناشر أربعة ونص في اثنين بتسعة وواحد ونص في اثنين بثلاثة اثناشر توزع تسعة وواحد ثم هي تقبل القسمة على ثلاث، يبقى 12 على 3 بأربعة، 3 9 على 3 بثلاثة، 3 على 3 بواحد. يبقى قال في النهاية إلى أن المسألة من أربعة، ثلاثة للبنت وواحد لبنت بنت، يبقى تقسم بينهما أرباعا. زي قال تقسم بينهما أرباعا، ثلاثة أرباع للبنت وربع لبنت الابن، اللي هو في النهاية هيقول لبنت البنت ثلاثة أرباع وبنت بنت الابن ربع واحد. اقرأ معي كده لو تكرم. ووجهه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت فلها النصف، وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن فلها السدس تكملة الثلثين. اقرأ في كتاب زميلك علي، خلي الشيخ يقرأ معك. فمسألتهما من ستة لدخول، أو قال مسألتهما من ستة لدخول النصف في السدس، فمسألتهما من ستة لدخول النصف في السدس، فيبقى اثنان. المسألة من ستة هنوزع ثلاثة وواحد، يبقى اثنان. من الستة أربعة، من ستة يبقى اثنان. إلى هنا في مشكلة؟ هنوزع ثلاثة وواحد يبقى أربعة، من ستة يبقى اثنان. نردهما على الاثنتين بنصيبهما. فمسألتهما من ستة لدخول النصف في السدس، فيبقى اثنان يقسم عليهما ردا باعتبار نصيبهما. فلبنت البنت واحد ونصف، لبنت البنت واحد ونصف، سنقسم الاثنين السهمين على الاثنين أو على الاثنتين باعتبار نصيبهما. وقلنا النصيب ثلاثة الواحد، نصيبهما ثلاثة الواحد يعني ثلاثة أرباع وربع. أيوة، لبنت البنت واحد ونصف، ولبنت بنت الابن نصف، يبقى كان معانا ثلاثة وواحد ونصف يبقى أربعة ونصف، وواحد ونصف يبقى واحد ونصف. فحصل الكسر على مخرج النصف، يريد أن يصحح حتى لا تكون فيه كسور. فحصل الكسر على مخرج النصف، معانا أربعة ونصف وواحد ونصف، مخرج النصف كان اثنان، فحصل الكسر على مخرج النصف وهو اثنان، فيضرب في أصل المسألة اللي هو ستة يخرج اثنى عشر. تفصيل: لبنت البنت تسعة فرضا وردا، ولبنت بنت الابن ثلاثة فرضا وردا. ما هذه المسألة تقبل القسم على ثلاثة؟ قال: وترجع بالاختصار إلى أربعة، اثناشر تقسم على ثلاثة أربعة، تسعة على ثلاثة ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة واحد. فأصل المسألة من ستة وتصحح أو تصح من اثني عشر، النسخة القديمة تصح كده ولا تصحح؟ تصح، وتصح من اثني عشر، وترجع بالاختصار إلى أربعة. هذا كله إذا وجد أحد من ذوي الأرحام. يبقى الأول بيفترض أن هناك وارث، ثم يفترض أنه لا وارث لكن هناك من هو يأخذ من ذوي الأرحام، ثم يفترض أن هناك لا وارث ولا أحد من ذوي الأرحام، فماذا يحدث؟ هذا كله إذا وجد أحد من ذوي الأرحام، وإلا إذا لم يوجد لا وارث ولا أحد من ذوي الأرحام فحكمه شرطة، كما قال العز بن عبد السلام شرطة جملة اعتراضية، فحكمه أنه إذا جارت الملوك، معناه إما تفصيل، إما الملوك عادلة وإما الملوك جائرة. الملوك عادلة خلاص ستعطي هذا المال الذي لا وارث له، تعطيه للمحتاجين، تضعه في بيت المال ليأخذ منه المحتاجون. طيب وإذا جارت الملوك، يعني بيت المال مش موجود أو موجود ولكنه لا يقسم بالسوية على المستحقين، فيأتي واحد ممن يستطيع أن يصرفها في مصاريفها الصحيحة ويجد في نفسه الفطنة لذلك، ولا يخشى أن يسرق هو نفسه من هذا المال، ولا يخشى أن تأخذه المباحث ويوزع هذا المال على مستحقين، فيفترض فرضا عقليا أنه هو نفسه من المستحقين، هو فقير وفي بيت المال في نصيب الفقراء، هو من الغارمين وهو في بيت المال في نصيب الغارمين، يمكن أن يأخذ منه. يأخذ منه هو من يعول بالعمر الغالب. هذا ما سيقوله في السطور القادمة. وإلا فحكمه شرطة كما قال العز بن عبد السلام شرطة، أنه إذا جارت الملوك في مال المصالح وظفر بالمال الذي لم يوجد له وارث ولو من ذوي الأرحام أحد يعرف المصارف أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل، وهو مأجور على ذلك، لا يعمله مجانا بل مأجور من الله سبحانه وتعالى. قال والظاهر وجوبه بشرط سلامة العاقبة. العز بن عبد السلام يقول هو مش مختار، بل يجب عليه أن يأخذه ويصرفه في مصارفه أو في مصارف هذا المال الصحيحة الشرعية وجوبا، يجب عليه ذلك بشرط سلامة العاقبة، بشرط أن لا يكون سيؤاخذ على ذلك، وإلا لا يجب عليه، يستحب فقط. والظاهر وجوبه بشرط سلامة العاقبة. قال وإن كان أي هذا الظاهر يستحق في بيت المال جاز له أن يأخذ منه لنفسه وعياله ما يحتاجه. يأخذ كم من المال؟ قال والعبرة بالعمر الغالب. وإن ترجل بعضهم في ذلك حيث قال افتح قوسا، وهل العبرة بحاجته سنة أو أقل أو أكثر للنظر فيه مجال أغلق القوس، هذا تردد لا يوافق عليه المحشي، ويقول أن العبرة بالعمر الغالب ولا لا مجال فيه للنظر، بل الأمر محسوم في المذهب. عشرة بالاختصار غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. لو سمحت سنسمع الأبيات غدا، لو سمحت لا تتأخر، لو سمحت راجع الدرس، وأخوكم الكريم أتى لكم بهدية ونفحة. شكرا. والصلاة لا يرزل من بيئة